قال رحمه الله تعالى: ولا يباع غير المساكن، ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق. ما الشرط الذي نحن نتكلم عليه؟ شرط أن يكون إيش؟ من مالك. وذكرنا شيء تصرف غير المالك، صح؟ طيب، عندنا أشياء أصلا من الأصل لا تملك، من الأصل لا تملك ولا يمكن أن تباع، لا يمكن أن تباع. ما هي؟ سيذكر الشيخ مجموعة من الأشياء. أول واحدة منها قال: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، مما فتح عنوة. فتح عنوة أي فتح بالسيف، عكسها فتح صلحا، عكسها أن يكون قد فتح صلحا. قال: مما فتح عنوة اكتب ولم يقسم، اكتب ولم يقسم. قال: كأرض الشام ومصر والعراق، كأرض الشام ومصر والعراق. فهذه أمثلة لما فتح بالسيف في زمن عمر رضي الله عنه ولم يقسم، لم يقسم أي لم يقسم بين الغانمين. قال: وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. ما هو هذا القول؟ ولاحظ أنه لون عندك بالأخضر، يعني هو على هيئة الدليل، الدليل على هذا. قال: لأن عمر رضي الله عنه وقفها على المسلمين. تقدم معك في الجهاد أن الإمام إذا غنم المسلمون غنيمة فإما أن تكون منقولة وإما أن تكون غير منقولة. المنقولة تقسم، طيب غير المنقولة قالوا الإمام مخير فيها، إن شاء قسمها بين الغانمين وإن شاء جعلها وقفا على المسلمين، وإن شاء جعلها. فيقول لك هذه الأراضي التي فتحت عنوة ولم تقسم فهذه تكون إيش؟ تكون وقفا على المسلمين. والوقف هل يصح بيعه؟ ها؟ الوقف لا يصح بيعه. قال: وأما المساكن فيصح بيعها، أما المساكن فيصح بيعها. قال: لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط ولا الخطط؟ ها؟ أو الخطط دي حقتها كلية، خطة دراسية كذا، خطط. وأما هذه الأراضي تكون خطط. قال: اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه، وبنوها مساكن. خطط يعني أراضي، ها؟ وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير. تبايعوها، تبايعوا ماذا؟ المساكن، تبايعوا المساكن. فهو استدل على الأصل بفعل الصحابة، واستدل على الاستثناء بفعل الصحابة. قال: ولو كانت آلتها من أرض العنوة، ولو كانت آلتها، ما آلتها يعني مواد البناء، الطين أو الاسمنت أو البلوك أو كذا، من أرض العنوة أي نفس تلك الأرض. قال: أو كانت موجودة حال الفتح، أو كانت موجودة، ما هي؟ المساكن، المساكن يعني أو كانت المساكن موجودة حال الفتح، أي حال ظهور المسلمين على هذه الأرض بالسيف. طيب، صار عندنا ما فتح، ما فتحه المسلمون، فإما أن يكون فتح عنوة بالسيف وإما أن يكون فتح صلحا. فتح بالصلح غير داخل. طيب، ما فتح عنوة، فنقول الكلام على المساكن أو الأراضي. الأراضي هذه لا تباع. طيب، المساكن، المساكن تباع، المساكن تباع. قال: وكأرض العنوة في ذلك، كأرض العنوة في ذلك ما جلوا عنه فزعا منا. يقول: مثل أرض العنوة ما جلوا عنه فزعا منا، يعني الأراضي التي لما بلغ الكفار أن المسلمين قد جاءوا وأنهم ظهروا على تلك الأرض وتلك الأرض هربوا وأبقوا تلك الأرض فأخذها المسلمون، يقول هي نفس التي ظهروا عليها بالسيف. فهذه الصورة الثانية. الصورة الأولى وشي؟ ما فتح عنوة رقم واحد. صورة اثنين: ما جلوا عنه فزعا منا. ثلاثة: قال: وما صولحوا على أنه لنا، لنا يعني لمن؟ للمسلمين، ونقره معهم بالخراج. إيش حكمه؟ نفس الحكم، مساكنه تباع وأراضيه لا تباع. قال: بخلاف ما صولحوا على أنه لهم، خلاف ما صولحوا على أنه لهم، يعني الصلح درجات، فقد ينزل إلى درجة أنه لهم، لهم أي للكفار. قال: كالحيرة وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبة من أراضي العراق، فيصح بيعها كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة. فيقول لك إنه الشيء الذي يصولح على أنه لهم هو لهم أصلا، وما دام لهم فإنه يتبايع وليس وقفا، وليس وقفا. فإن قلت الآن البيع ممنوع، الإجارة هل لهم أن يؤجروها؟ نقول نعم. قال بل يصح أن تؤجر الأرض العنوة ونحوها، لأنها مؤجرة في أيدي أربابها، في أيدي أربابها أي الذين جمع رب يعني صاحب الذي هي بيده. قال بالخراج المضروب عليها في كل عام، معروف الخراج تقدم في الجهاد الذي يعني ما يدفع الكفار على الأراضي. قال في كل عام، وإجارة المؤجر جائزة، وإجارة المؤجر جائزة. يقول لك أرأيت لو أنك استأجرت دارا فهل لك أن تؤجرها غيرك؟ سوف يأتي إن شاء الله في الإجارة أنه أن لك أن تؤجرها غيرك ممن يقوم مقامك في المنفعة أو أقل، ما في إشكال. طيب هذه يقول الأرض ما دام أنها خراجية، خراجية فالخراج هو كأنه نوع من الإجارة، فله أن يؤجرها، له أن يؤجر تلك الأراضين. طيب وضحت المسألة هذه؟ وضحت؟ إذا عرفت أن هذه المسألة على هذه الهيئة فاعلم المسائل الآتية. المسألة الأولى تتعلق بهذه المسألة، المسألة الأولى أن هذه الأراضي، هذه الأراضي إذا حكم ببيعها أي بصحة بيعها حاكم قاض أو أجاز ذلك، أجاز ذلك يعني عمل ذلك ثم هو صححه، فإنه يصح ذلك، فإنه يصح. لماذا؟ لأن هذه المسألة من مسائل الخلاف والاجتهاد التي يتسع فيها النظر، التي يتسع فيها النظر. يعني لو أن قاضيا مثلا حنفيا رفعت له هذه المسألة، حنفية عندهم لا بأس، طيب أما الحنابلة والجمهور لا، فأجازه وصححه فنقول أجازه ليس معناه جعله مباحا، أجازه بمعنى صححه، صححه، فإن نقول هذا يصح ولا إشكال فيه، صح ولا إشكال فيه. وليس كل شيء يصححه الحاكم فإنه يصح، لا، المراد أنها مسائل الاجتهاد، مسائل الاجتهاد خصوصا التي يعم بها البلوى، خصوصا التي يعم بها البلوى. فائدة ثانية متعلقة بهذه، فائدة ثانية هي أنه قال في الإنصاف وعنه، وعنه عن من؟ عن أحمد، يعني رواية أخرى، وعنه تباع وعليه العمل، وعنه تباع وعليه العمل. كم وفاته؟ 885. نعم 885. يقول وعليه العمل، يعني في القرن التاسع يقول عليه العمل، وهو في الحقيقة ليس في ذلك، ليس في ذلك القرن فقط عليه العمل، عليه العمل يعني قالوا، قال أولئك الذين في ذلك الوقت قالوا منذ قرون، الظاهر أنه منذ القرن الرابع كذا خلاص صار يعني العمل في هذه المسألة على قول الحنفية. شيخ مرعي الكرمي له جزء فيها، في هذه المسألة، وغيره أيضا ألفوا أجزاء في هذه المسألة. ها؟ لا أصل، أصل المسألة، نعم أصل المسألة. طيب هذا الشيء الأول من الأشياء التي لا يصح بيعها، وعرفت أن المسألة فيها، فيها الخلاف المذكور وأن عمل الناس على خلاف ذلك. المسألة الثانية قال ولا يجوز بيع رباع مكة والحرم ولا إجارتها. لا يجوز بيع رباع مكة والحرم. واحد يعطينا قلم هذا الأحمر يا شباب. سلمت، جزاك الله خير. رباع مكة والحرم، ما معنى رباع؟ رباع جمع ربع، جمع ربع، والربع هي الدار أو المنزل، هي الدار أو المنزل. والشيخ ذكر شيئين، قال رباع مكة هذا رقم واحد، والحرم هذا رقم اثنين، يعني رباع الحرم. وهل في فرق بين مكة والحرم؟ الجواب في فرق، أنه يعني عندنا مثلا لو فرضنا أنها هكذا مكة، طيب حدود مكة هكذا، والحرم مثلا هكذا، واضح عندك يا علي ولا لا؟ زين، وهذا الحرم، فلاحظ أن مكة قد تمتد في جهات والحرم قد يمتد في جهات أخرى، قد يمتد في جهات أخرى. مثل يعني حتى تقرب مسألة، مثل رأيت لو أنك مثلا خرجت الآن من مكة إلى المدينة تصل إلى مسجد عائشة التنعيم، تجد يقول لك نهاية حد الحرم، صح؟ هل تنتهي مكة هناك؟ لا، ما تنتهي. كم بعدها؟ يمكن 10 كيلو. طيب كلها مكة ممتدة هناك. المذهب أنها لا تباع رباع مكة ولا رباع الحرم. وخذ ثالثة بعد، ولا تباع أيضا بقاع المناسك، ولا تباع أيضا بقاع المناسك. يعني منى، مزدلفة، طبعا هذه داخل حد الحرم فهي داخلة في الأول، لكن عرفة خارج حد الحرم وخارج مكة. طيب فلا تباع، لا تباع بقاعها. طيب هذا هو الحكم، أن لا يجوز بيعها. ولاحظ أنه قال ولا إجارتها، فهذه في فرق بينها وبين التي قبل قليل. مسألة السابقة قال بل تؤجر، صح؟ أما هذه قال لا، لا تباع ولا تؤجر. ما الدليل؟ قال لما روى سعيد بن منصور يعني في سننه عن مجاهد مرفوعة مكة حرام بيعها، حرام إجارتها. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه مرفوعة مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها، رواه الأثرم. هذان دليلان وكلاهما من جهة الأثر، كلاهما من جهة الأثر. وأما من جهة النظر فهو كالنظر في المسألة السابقة. المسألة السابقة لماذا قالوا أنها لا تباع؟ ها؟ المسألة السابقة لماذا قالوا ما فتحت عنوة؟ قال لأنها وقف، صح؟ فتحت عنوة. مكة فتحت عنوة أيضا، مكة فتحت عنوة، على الأصح من قولي العلماء فتحت عنوة. وهل قسمت بين الغانمين ولا ما قسمت؟ ما قسمت، فمعناه صارت إيش؟ معناه صارت وقفا، معناه صارت وقفا. هكذا قال ابن قدامة في المغني، قال لأنها فتحت عنوة ولم تقسم صارت وقفا. قد يقول إنسان طيب الإشكال أنه الآن أنتم تقولون ما يجوز بيعها ولا إجارتها، أنا لأني ذهبت مكة أبحث عن أحد يسكنني مجانا ما فيه. طيب فماذا أفعل؟ يقول الشيخ فإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها، لم يأثم بدفعها، جزم به في المغني وغيره، جزم به في المغني وغيره، أي جزم به ابن قدامة في المغني وغيره أيضا جزم به، وغيره أيضا جزم به. وهذا يتكرر معك كثيرا، أن يقال جزم به كذا وغيره، و وهذا هو الأصوب، هذا هو الأصوب، خصوصا في المواضع التي يذكر لك يمر بك في الروض يقول جزم به في الشرح وغيره، وتجد في الطبعة يقول وغيره، صح؟ صاحب الشرح لا، ما عنده الكتاب هذا واحد، وحتى لو كان عنده أكثر من كتاب فالغالب أنهم إنما يريدون به هم إذا ما يقول جزم به فلان يقول جزم فلان وفلان وفلان، يعني أكثر من شخص. أما كون ابن قدامة يجزم به في المغني ثم يجزم به في الكافي وكذا في الكتب الأخرى، هذا ما في فرق، جزم به هنا وهناك إلا إذا اختلف قوله. فلذلك الأصوب في عامة المواضع هذه أن يقال جزم به في الشرح، في المغني، في المبدع يقال وغيره، أي وغيره أيضا جزم به. طيب بس هذا ليس درس نحو، ما ليست مسألتنا، مسألتنا إيش؟ إذا سكن بأجرة هل يأثم بدفعها؟ الجواب على المذهب لا يأثم بدفعها. لماذا؟ لأن الدفع، دفع الأجرة أو الشراء، دفع الثمن أوسع من أصل البيع، أوسع من أصل التأجير الإجارة، وهكذا. وتقدمت الإشارة إلى هذا في آخر المحاضرة السابقة، تقدمت الإشارة إلى هذا في آخر المحاضرة السابقة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طبعا بعض العلماء يقولون هذه ساقطة يحرم بذلها، وهذا شيخ الإسلام يقول هذا، يقول أصلا هذه الأجرة ساقطة يحرم أن تبذل، ولكن مذهب لا، يقولون لا يأثم بدفعها، إن كان ثم إثم فإنه يقول على ذلك. فإن قيل هل هذا القول عليه العمل وهل هو محل اتفاق ولا لا؟ فالجواب لا، هو ليس محل اتفاق، بل هو قول الحنابلة والجمهور. والرواية الثانية عن أحمد وهي قول الشافعية أن ربع مكة لا بأس ببيعها وإجارتها، لا بأس ببيعها وإجارتها. وهذا القول الثاني هو الذي عليه العمل، فالناس منذ زمن طويل وهم يتبايعون ويجرون من غير نكير. وفي الحقيقة يصعب أن نقول لواحد يحرم أنك تستأجر، أو يحرم أنك تشتري إن كان سيشتري، والناس لن يبذلوا ما بأيديهم إلا بشيء من هذا، أما ببيع أو إجارة. والله أعلم.